الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث الله محمد بن زيد لا تعدلوا لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعدلوا بعذاب الله. كيف؟ ليس عندكم؟ أنا أمليتم فاصل ولا قتلتهم. قال البخاري حدثنا ابو النعمان محمد بن فضل. انت يا ولد بن زياد عندك عندك أسرى أبو النعمان محمد بن فضل لترمي بي المنايا حيث شاءت إذا لم ترمي بي في الكفرتين إذا ما أججوا حطبا ونارا هناك الموت نقدا غير دين. انتهى. وكأن عمرو بن دينار أراد بذلك الرد على عمال الجهني في إنكاره أصل التحريق. ثم وجدت في الجزء الثالث من حديث أبي طاهر المخلص قال حدثنا الوليد لوين قال حدثنا سفيان بن عيينة وذكره عن أيوب وحده ثم أورده عن عمال وحده قال ابن عيينة فذكرته لعمرو بن دينار فأنكره وقال فأين قوله أوقدت ناري ودعوت قنبرة. فظهر بهذا صحة ما كنت ظننته وسيأتي للمصنف استتابة المتقدمين في آخر الحدود من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال أتي علي بزنادقة فأحرقهم. ولأحمد من هذا الوجه أن عليا أتي بقوم من هؤلاء الزنادقة ومعهم كتب فأمر بنار فوجج ثم أحرقهم وكتبهم. وروى ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن عبيد عن أبيه قال كان ناس يعبدون الأصنام في السر ويأخذون العطاء فأتى بهم علي فوضعهم في السجن واستشار الناس فقالوا اقتلهم فقال لا بل أصنع بهم كما صنع بأبينا إبراهيم فحرقهم بالنار. ذكر البخاري قبله حديثا قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بخير عن سليمان بن يسار عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في بعث فقال ان وجدتم فلانا وفلانا فاحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اني امرتكم إن وجدتم إن أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما. قال الحافظ بن حجر قوله بعثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا زاد الترمذي عن قتيبة بهذا الإسناد رجلين من قريش في رواية ابن إسحاق بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرية أنا فيها. قلت وكأن أمير السرية المذكور حمزة بن عمرو الأسلمي وكان أمير السرية المذكورة حمزة بن عمرو الأسلمي أخرجه أبو داود من طريق الإسناد الصحيح. لكن قال في روايته إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار هكذا بالإفراد. وهكذا رويناه في فوائد علي بن حار عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح مرسلا وسماه حبار بن الأسود. ووقع في رواية ابن إسحاق إن وجدتم حبار بن الأسود والرجل الذي سبق منه إلى زينب ما سبق فأحرقوهما بالنار يعني زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان زوجها أبو العاص الربيع لما أسره الصحابة ثم أطلقه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المدينة شرط عليه أن يجهز له ابنته زينب فجهزها فتبعها عبار بن الأسود ورفيقه فنخس بعيرها فأسقطت وملغت من ذلك أو فأسقطت وملقت من ذلك. والقصة مشهورة عند ابن إسحاق وغيره قال برواية وكان نقص بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين خرجت من مكة. وقد أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح أن حبار بن الأسود أصاب زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء وهي في خدرها فأسقطت. فبعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرية فقال إن وجدتموه فاجعلوه بين حجنتي حطب ثم أشعلوا فيه النار. هذا يدلك على أن المكانة الرفيعة لبنات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلهن. فهذا الرجل ما وصل إلى حد أنه قتلها ومع ذلك استحق أن يحرق بالنار لإيذائه بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال إني لا سهل من الله لا ينبغي لأحد أن يعذب بعذاب الله. الحديث هذا استثناء في الحكم، لكن هذا يدلك على عظم جرمه. فكان إخراج أبناء الذكر لكونه كان الأصل في ذلك والآخر كان تبع له. وسمى ابن السبب في روايته من طريق إسحاق رجل الآخر نافع بن عبد قيس، وبه جزم ابن هشام في سوائل السيرة. عليه يعني على ابن إسحاق. وحكى السهيلي عن مسلم البزار أنه خالد بن عبد قيس، فلعله تصحف عليه وإنما هو نافع. وكذلك هو في النسخ المعتمدة من مسلم البزار، وكذلك ورده المشكوران من مسلم البزار، وأخرجه محمد بن أحمد بن أبي شيبة في تاريخه من طريق ابن لهيعة. كذلك قلت وقد أسلم هبار هذا. هذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يعلم الغيب. فانظر كيف ختم لهذا الرجل بالإسلام، وانظر إلى عفو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصفه، كيف أن الرجل قد بلغ أذاه ما بلغ ومع ذلك قبل إسلامه ولم يحاسبه ولم يعاتبه على ما جرى منه قبل إسلامه. ففي رواية ابن أبي نجيح المذكورة فلم تصبه السرية وأصابه الإسلام فهاجر، فذكر قصة إسلامه وله حديث عند الطبراني وآخر عند ابن منة، وذكر البخاري في تاريخه لسليمان بن يسار عنه رواية في قصة جرت له مع عمر بن الحج. وعاش أبار هذا إلى خلافة معاوية وفي فتح الها وتشديد الموحدة أبار، ولم يقف لرفيقه على ذكر في الصحابة فلعله مات قبل أن يسلم. قوله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أردنا الخروج، وفي رواية ابن إسحاق حتى إذا كان من الغد، في رواية عبد العالي فأتيناه نودعه، حين أردنا الخروج، وفي رواية ابن لهيعة فلما ودعناه، وفي رواية حمزة الأسلمي فوليت فنادني فرجعت. قوله إن النار لا يعذب بها إلا الله وخبر بمعنى النهي، ووقع في رواية ابن لهيعة وإنه لا ينبغي، في رواية ابن إسحاق ثم رأيت أن لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا الله. وروى أبو داود من حديث ابن مسعود رفعه إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب العالمين إلا رب النار. وفي الحديث قصة واختلف السلف للتحقيق فكره ذلك عمر وابن عباس وغيرهما مطلقا، سواء كان ذلك بسبب كفر أو في حال مقاتلة أو كان قصاصا. وأجازه علي وخالد بن الوليد وغيرهما، وسيأتي ما يتعلق بالقصاص قريبا. وقال المهلب ليس هذا النهي على التحريم بل على سبيل التواضع، ويدل على جواز التحريم فعل الصحابة، وقد سمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعين العرانيين بالحديد المحمر، يعني كيف يصل عندما سملهم وضع المسمار في النار ثم أدخله في عين الواحد منهم. وقد حرق أبو بكر البغاة بالنار بحضرة الصحابة، حرق خالد بن الوليد بالنار ناسا من أهل الردة، وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون، يعني عندما يحاصر المسلمون المدينة وكانت المدن لها أسوار وأبواب فيحرقونها أو يرمونها بالمنجنيق فتحترق. والمنجنيق يعني يحذفون بخرق مربوطة في أحجار مشتعلة، فيكون المنجنيق هكذا يعني له مكان يوضع فيه، ثم يسحب بالحديد بالحبال ثم يفك فيضرب هكذا حديدة بحديدة ويكون الحديث لينا قابل للانتفاع، فتضرب إلى داخل الأسوار فتقع في بيوت الناس وأموالهم وحطبهم، تشتعل تضطرب المدينة نارا، فيضطرون لفتح الأبواب والخروج ويدخل المسلمون ويأخذون المدينة، مثل ما جاء في فتح عمورية. نعم، وأنهم حرقوها بالنار. قال: فالشمس طالعة، فالشمس طالعة فينا وقد أفلت، والشمس واجبة فينا ولم تجبي. يقول: قد غربت الشمس، لكن ضوء النار جعلها كأنها نهار، فالضوء ضوء نهار، لكن الشمس قد غربت. قال رحمه الله: وحرق خالد بن الوليد بالنار ناسا من أهل الردة، وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون والمراكب على أهلها في مركب في البحر، كفار يحاصر المسلمين، يريد الهجوم على المسلمين، يحرق الزورق وسط البحر، السفينة وسط البحر، لمن فيها؟ قاله الثوري والأوزاعي، وقال ابن المنير وغيره: لا حجة فيهما، لا حجة فيما ذكر الجواز، لأن قصة الغرانيين كانت قصاصا أو مسوخا كما تقدم، وتجويز الصحابي معارضا بمنع صحابي آخر، وقصة الحصون والمراكب مقيدة بالضرورة، إلى ذلك إذا تعين طريقا للظفر بالعدو، ومنهم من يقيده بأن لا يكون معه نساء ولا صبيان كما تقدم. وأما حديث الباب فظاهر النهي في التحريم، وهو نسخ لأمره المتقدم سواء كان بوحي إليه أو باجتهاد منه، وهو محمول على من قصد إلى ذلك في شخص معين. وقد اختلف في مذهب مالك في أصل المسألة، وفي التدخين وفي القصاص بالنار. في التدخين مثلا يسلط الدخان على منزل حتى يختنق من في البيت، وفي الحديث جواز الحكم بالشيء اجتهادا ثم الرجوع عنه، واستحباب ذكر الدليل عند الحكم لرفع الالباس والاستثابة في الحدود ونحوها، وأن طول الزمان لا يرفع العقوبة عمن يستحقها، وفيه كراهة قتل مثل البرغوث في النار، وفيه نسخ السنة بالسنة وهو اتفاق، وفيه مشروعية توديع المسافر لأكابر أهل بلده وتوديع أصحابه له أيضا، وفيه جواز نسخ الحكم قبل العمل به أو قبل التمكن من العمل به، وهو اتفاق، إلا أن بعض المعتزلة بما حكاه أبو بكر العربي، وهذه المسألة غير المسألة المشهورة في الأصول في وجوب العمل بالناسخ قبل العمل به، وقد تقدم شيء من ذلك في أوائل الصلاة بالكلام على حديث الإسراء، وقد اتفقوا على أنهم إن تمكنوا من العلم به ثبت حكمه في حقهم اتفاقا، فإن لم يتمكنوا فالجمهور أنه لا يثبت، وقيل يثبت في الذمة كما لو كان نائما ولكنه معذور. خيرا. كيف؟ الذي يظهر والله أعلم أنه يجوز، وهو فعل أبي بكر وخالد بن الوليد وغيره، هذا الذي يظهر، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفتاهم في البداية بما هو مأذون به، بما هو مأذون به وهو يعلمه، ثم غير الحكم تواضعا أو تأدبا مع الله عز وجل. نعم، هذا الذي يظهر والله أعلم، والمصلحة في ذلك راجعة للأمير الذي يكون في ذلك الجيش الذي يحرق الحصون، أو للحاكم الذي يرى المصلحة في حرق ذلك المرتد. نعم. الحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.